ايه؟ انت واقف ليه؟ عايزاني اعمل ايه؟ بشوف فتك بقى ايه؟ انا متعمد اسيبه يتقدم عليا عشان لما اجيبه ما عادش يفتح فيا. لكن ده سبقك بما فتيه. زرزور يجيبه في غمضة عين، مش كده يا زرزور؟ ده زي ما يكون بيرد عليه. امال شوفي يا اميرة، يلا يا زرزور، يلا يا زرزور. الفارس اللي مفيش قده. والدك يبقى مين؟ انا ابويا لما يمر بمكان لازم يبقى احسن من مكان. ياه ابويا محدش يستغنى عنه، كل الناس تحتاج له. ده لازم امير ولا قائد كبير، كل واحد في نفسه امير. يا خبر ايه؟ احنا اتأخرنا كتير. مندو وردشان بكرة زي النهاردة في المعد. وانطلقت الأميرة وردشان ووراءها قرمان، ونظر مندو فإذا مولاي. شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 73 بعد 104 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود.